الله رب العالمين. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فالله سبحانه وتعالى هو المعطي وهو المتفرد بالعطاء على الحقيقة، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. عطاؤه كلام ومنحه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكل ما للعباد من نعمة فهي منه وهي ذلة منه ومن عطائه سبحانه. وسع عطاؤه العباد كلهم، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، هذا في الدنيا. أما يوم القيامة فخص به أولياء المؤمنين. قال تعالى: كلًا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورًا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأذكار المعدية بالصلاة وفي الوتر: واسمع يا عبد الله حتى تتعلق برحمة ربك سبحانه وتعالى، ولا تقلق من المستقبل، فالمستقبل ليس بيدك، والمستقبل هناك يا عبد الله، المستقبل في القبر، المستقبل في الحفرة، المستقبل في العرصات، المستقبل في الجنة. مستقبلك ليس في الدنيا إلا ما تقدم منه من عمل صالح، فلا تقلق من هذه الدنيا، لا تقلق على مستقبل أولادك، فإنه بيد الله رب العالمين. مستقبلك مستقبلك إنما هو في القبر، في الحفرة، حين يكون الإنسان إما فائزا وإما خاسرا. فالمستقبل هناك يا عبد الله، فاسمع لنبيك صلى الله عليه وسلم حتى لا تعلق نفسك بأسباب مادية تكون هي ديدن حياتك، وإنما تتعلق بمسبب الأسباب سبحانه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاة: اللهم لا مانع لما أعطيت. يا من تفكر بالدولار، يا من تفكر في كيف صنع الدولار وكيف صنع كذا، تأمل في هؤلاء الكلمات التي تقولها بعد كل صلاة. تقولها نلوكها بألسنتنا ولا ندري شيئا عن معانيها: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا المؤمن هو الذي يطمئن في الدنيا، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وفي صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يا ابن آدم أنفق، أنفق عليه. وقال: يد الله ملأى. قال صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى لا تفيضها نفقة سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منه خلق السماء والأرض، فإنه لم يغب ما في يده. والحديث فيه إثبات صفة اليد لله رب العالمين، يد حقيقية نعلم معناها ولا ندري شيئا عن كيفيتها، فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يد لا كائن المخلوقين، فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويقول سبحانه في إثبات اليد أيضا: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فمن صرف معنى اليد الحقيقية التي تثبت لله رب العالمين إلى القدرة وتأولها بل وحرفها عن معناها، فهذا يقال له: إذا كنت تقول يد الله فوق أيديهم، يعني قدرة الله فوق قدرتهم، فماذا ستصنع يا مسكين في قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء؟ فهل تكون يداه بمعنى قدرتاه؟ وكذلك قال رب العالمين لإبليس عليه لعنة الله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فاليد يد حقيقية ليست كأيدي المخلوقين، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، فتثبت ما أثبته الله رب العالمين لنفسه. أخبر فقال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فتثبت لله الوجه لكنه ليس كوجوه المخلوقين. يد الله فوق أيديهم تثبت أن لله يدا، ولكن ليست كعيب المخلوقين، يد كما يليق به سبحانه. فليست يده كأيدينا، وليس وجهه كوجوهنا. وقد سمى رب العالمين بعض عباده ملكا وعزيزا وجبارا، ولكن ليس الملك كالملك، وليس العزيز كالعزيز، وليس الجبار كالجبار، كل كما يليق به. فالمخلوق ملكه عاليا، اما الملك على الحقيقه، واما الملك على الحقيقه فهو الله رب العالمين. ولذلك ياتي الجميع يوم القيامه حفاة عراة غرلا، حتى الثياب الذي كانوا يرتدونه في الدنيا لا يكون معهم، الكل عراة. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. الملك في الاخره لله، وهو في الدنيا ايضا لله رب العالمين. لكن قد يكون هناك ملك عالية وهي سترد مرة أخرى إلى مستحقها. أما في الآخرة فلا ملك لأحد إلا لله رب العالمين. يمين الله ملأى لا تغيرها نفقة، سحاء الليل والنهار، أي دائمة الصب في الليل والنهار. فهو الجواد كثير العطاء الذي عم بجوده جميع الكائنات، أجود الأجودين وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين ورب العالمين. فهو الجواد لذاته وجود كل جواد فبوجوده، وهو الجواد لذاته، كما أنه الحي لذاته العليم لذاته. فأنا الآن حي وأنت الآن حي، والله رب العالمين حي، لكن حياتنا حياة النار، حياة ناقصة إذا ما قولنا بحياة الله ولا مقارنة. فحياتنا يعتريها التعب ويعتريها النوم ويعتريها الغروب وتعتريها المشقة، أما حياة رب العالمين فهي حياة كاملة. فهو حي وبعض مخلوقاته أحياء، ولكن ليست الحياة كالحياة، فليست حياة أهل الجنة كحياتنا الآن. فأهل الجنة لا ينامون ولا يتغوطون ولا يبولون، حياتهم حياة كاملة قد أعدها الله رب العالمين لهم، فما بالك بحياة الخالق سبحانه وتعالى وجل وعلا. وهو الجواد لذاته، كما أنه الحي لذاته، العليم لذاته، السميع البصير لذاته، فجوده العالي من لوازم ذاته، والعفو أحب إليه من الانتقام، والرحمة أحب إليه من العقوبة، والفضل أحب إليه من العدل، والعطاء أحب إليه من المنى. فلن يدخل أحد الجنة إلا بفضله، ولن يدخل أحد النار إلا بعدله، وفضله سبحانه أحب إليه من عدله. فمن استبدل المنع بالعطاء، فمن استبدل العطاء بالمنع، واستبدل الرحمة بالانتقام، فهو إنما بكسب يده، ولا يلومن امرؤ إلا نفسه. فربكم الرحمة أحب إليه من العقوبة، والفضل أحب إليه من العدل، والعطاء أحب إليه من المنع. وإذا منع سبحانه وتعالى عبده المؤمن شيئا، فإنه يكون كما يمنع أحدكم صفيه الطعام والشراب مخافة هلكته، يعني أنك تمنع المريض ولدك إذا كان مريضا، تمنعه طعاما معينا وشرابا معينا هو يحبه، ولكن في هذا الوقت يا بني إذا أكلت هذا الطعام فسيتعبك أو سيؤثر شفاءك وبرأك، فأنا أمنعك منه الآن ولله مثل الأعلى. فكذلك الله رب العالمين ينظر إلى عبده ويقول لملائكته: إن عبدي هذا قد طلب هذا الأمر وهذا الرزق، وإني إن يسترضوه له أدخلته النار، اصرفوه عن عبدي أو اصرفوا عبدي عن هذا. فيظل الإنسان يقول: سبقني فلان ودهاني فلان، وما هو إلا فضل الله عليه، وما هو إلا فضل الله عليه. فربكم سبحانه هو الجواد المعطي، فاطلبوا منه واستنزلوا الرحمات والبركات منه سبحانه. عباد الله، ألا إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، والآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله تواليا وتترا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له معبودا حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم صدقا وبرا. أما بعد، فمن أعظم ما جاد الله به سبحانه على عباده تعريفه لهم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، هذا أعظم جود جاد به على عباده. وإن من أجل نعم ربنا علينا أن أذن لنا أن نقف بين يديه، فهذا من جوده ومن عطائه سبحانه، فهو الملك سبحانه وتعالى أن من علينا أن نقف بين يديه سبحانه، فهذا عطاء أعظم العطاءات، وجود من أعظم الجود، هذا من أعظم الجود والعطاء، أن يقف العبد القائم. الرضيع المذنب، الفقير المقصر بين يدي المليك العظيم، الحليم الجواد الكريم العظيم، أن يقف بين يديه وأن يأذن له بالدخول عليه. فكم من إنسان قد حرم هذا العطاء وهذا الجود وهذا الفضل. هذا من أعظم الجود، أن أذن لك سبحانه أن تقف بين يديه. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومن جوده وعطائه أن العبد إذا دعاه فلا بد أن يغنم، إما أن يدخر الدعاء له، وإما أن يعجل له ما سأل، وإما أن يدفع عنه من الضرر والنقمة على قدر ما سأل. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. فالدعاء لا يضيع أبدا، فلا تقي دعوت ولم يستجب لي، فإن هذا من موانع إجابة الدعاء. ادعو وأثمن وأثمن طرق الباب، فإنه من أثمن طرق الباب يوشك أن يفتح له. تدعو لن يضيع دعاؤك إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته يستجاب له دعاؤه في الحال، وإما أن يفتخرها له في الآخرة وما أدراك ما الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا نكثر، يعني نكثر من الدعاء. قال: الله أكثر، الله أكثر جودا وعطاء وفضلا. فالجأوا إلى ربكم واستنزلوا البركات والرحمات من مليككم ومن واسع عطائه. أن العبد إذا مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، وأفضل ما يعطاه أهل الجنة رضوان الله رب العالمين والنظر إلى وجهه الكريم. في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تغيظ وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فيا عباد الله، إذا كان تدبير كل شيء بيد الله، والعطاء والمنع من لوازم ربوبيته، فعلى المسلم ألا ييأس من روح الله، ولا يقنط من رحمة الله. فالغلاء الذي يعيشه الناس إنما هو بقدر رب العالمين. غلت الأسعار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الأصحاب: يا رسول الله، غلت الأسعار فساعد لنا. فقال: إن الله هو المساعد. انظر كيف يعلقهم بربهم صلوات الله وسلامه عليه. لكن من يمشي فيسب الناس ويلعن هذا ويذم هذا وكأنه قد أدى ما عليه، ولا يعلم المسكين أن ما نزل بنا إنما هو بعد قدر الله الكوني بمحض قلوبنا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير فهو الجواد الكريم صاحب الفضل سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام. الله رب العالمين يمن علينا بنعمه ليل نهار، ويعطينا ويعطينا من فضله في كل حين. وكثير من الناس يتطلع من النعم المفقودة فلا يؤدي شكر النعم الموجودة في الدنيا، ينظر إلى من عنده سيارة، إلى من عنده قصر، إلى من عنده طائرة، ولا ينظر في أمور الدنيا إلى من هو دونه. وقد علمنا صلى الله عليه وسلم فقال: انظروا لمن هو دونكم. تريد أن تشكر نعمة الله، انظر إلى من هو أقل منك، انظروا إلى من هو دونكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فذلك أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. تنظر إلى من هو دونك في أمور الدنيا، أما في الآخرة فتنظر إلى من هو أعلى منك حتى تنافسه وتسابقه إلى الدرجات العلى من الجنة. أما في أمور الدنيا فالعبد يحمد ربه ويشكر ربه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل يقول: الحمد لله، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مقوي. تأتي عند نومك تحسب: غدا سأحتاج من المصاريف كذا وكذا، وسأحتاج من المال كذا وكذا. لا، الغد لا تملكه يا عبد الله، بل النفس هذا لا تملكه، إن خرج هل تدري أيعود إليك أم لا؟ لا تدري. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، جعل لي مأوى أهوى إليه. ليست عندي شقة لكن أستطيع أن آخذ شيئا بالأجرة. الحمد لله رب العالمين. كم من إنسان لا يجد مأوى يأوى إليه، فكم ممن لا كافي له ولا مأوى. الإنسان قد يعاني في حياته ولديه من الكنوز ولديه من الأبواب التي إن أدمن طرقها سري عنه من هذه الكنوز سورة هي سورة قصيرة من المفصل، هي سورة التفاؤل والتثبير، ألا وهي سورة الطلاق. اقرأها من أولها لآخرها متدبرا لما فيها، وانظر لوعد الله لك، وانظر إلى تسرية الله رب العالمين عن همومك وغمومك. فعلى الرغم من قصر هذه السورة، إلا أنها قد حشدت بعدد من الجمل، اسمع وتفاعل، اسمع وتفاعل يا عبد الله. فليس من المروءة وليس من الشهامة أن يقنط البعض الناس من رحمة رب العالمين، أن يقنط العبد الناس من رب العالمين. ليس من منهج الله رب العالمين، وليس من منهج الأنبياء. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الخاسرون. هذه السورة تفتح لكل مغموم ومهموم آفاق الأمل: زواج فاشل، مرض، فقر، صراع نفسي، خسارة مالية. اعرض حالك على سورة الطلاق بدءا من آية الأولى: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. اجعلها شعارا لحياتك، كنت في ضائقة قل لنفسك: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ثم بعدها: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فهل اتقينا الله يا عباد الله؟ يتق الله يجعل له مخرجا. ضاقت عليك الدنيا حتى كنت تجزم انك لن تسعد بحياتك مره اخرى. من جعل لك مدخلا الى هذا البلاء يجعل لك يقينا مخرجا منه ان التقيته. ان مع العسر يسرا، مع مش بعد، ليس بعد، ان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا. واليسر الثاني ليس هو اليسر الاول، فلن يغلب عسر يسرين ويضربه من حيث لا يحتسب. وليس الرزق مالا فقط، فقد يحصل الانسان المال فينفقه على مرضه. فكم من انسان يغسل كليتيه، نسال الله العافيه لنا وللمسلمين. كم من انسان يعاني معه المال لكنه ينفق على رجاء البر والشفاء، ينفقه وانت على قدرك، ولكن الله قد رزقك بصحه بفضل الله رب العالمين، فتشكره على هذه الصحه وتحمده عليها. فقد قال سبحانه: لئن شكرتم لازيدنكم. ويرزقه من حيث لا يحتسب. فليس الرزق مالا فقط، بل شفاء يذهب مرضه، طمأنينة تذهب ضيق صدره. فكم من غني وهو فقيرة نفسه، فكم من غني وهو فقيرة نفسه، وكم من فقير وهو أغنى الناس، وكم من فقير وهو من أغنى الناس. شريدا صالحا ينسيك شقاءك الأول، عافية في دين وبدن وأهل ومال. ثم يقول سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه فهو كافيه. أليس الله بكاف عبده؟ وفي قراءة: أليس الله بكاف عباده؟ بلى، سبحانه وتعالى كافيك متولي جميع أمرك، وكافيك ما أهمك، فقط توكل عليه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. واترك له تدبير خلاصك من خلاصك من هذه الكربة. ولا تنسى يا عبد الله أن الله بالغ أمره، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا، فلا تستعجل ولا تيأس. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ثم تأتي خاتمة التفاؤل قاطعة حازمة، فيقول سبحانه وتعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. فهل يبقى في نفسك وقد وعد ربك، هل يبقى في نفسك أيها المكروب شيء من الشك والتشاؤم بعد هذه الآيات وبعد وعد الله لك؟ إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فأقبل على ربك وأقبل على ما ينفعك في دنياك وآخرتك، ودعك من الكلام الذي لا ينفعك، وأقبل على الله رب العالمين، واتق الله ربك يجعل لك مخرجا ويرزقك من حيث لا تحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلوبا سليمة وألسنا صادقة، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب.